أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمك حنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة الشورى. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ويجعل من يشاء عقيما. أنا سبق أن أشرنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا. قلنا يكون كل من يولد له إناث، ويهب لمن يشاء الذكور، هذا قد يكون له أولاد فقط وليس أناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يرزقهم أولاد وبنات. ويجعل من يشاء عقيما. الحالة الرابعة أن يكون عاقر، أي عاقر لا يلد ولدا، فلا يهب له ذكر ولا أنثى، وكل ذلك على ما تقتضيه الحكمة والعلم بالمصلحة. وفي الكشاف: فإن قلت لما قدم الإناث أولا على الذكور مع تقدمهم عليهن ثم رجع فقدمهم، ولما عرف الذكور بعدما نكر الإناث يهب لمن يشاء إناثا فيهب لمن يشاء الذكور. أنا قلت لأنه لما ذكر البلاء في آخر الآية الأولى وكفران الإحسان في نسيانه الرحمة السابقة عنده، ثم عقبه بذكر ملكه ومشيئته وذكر قسمة الأولاد، فقدم الإناث لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاءه الإنسان، فكان ذكر الإناث اللاتي من جملة ما لا يشاءه الإنسان أهم، والأهم واجب التقديم. نعم. وليلي الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء ذكر البلاء، وأخر الذكور، فلما أخرهم لذلك تدارك تأخيرهم، وهم أحقا بالتقديم بتعريفهم، لأن التعريف تنويه وتشهير. كأنه قال: ويهب لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخون عليكم، ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين حقه من التقديم والتأخير، وعرف أن تقديمهم لم يكن لتقدمهن، وعرف أن تقديمهم لم يكن لتقدمهن ولكن لمقتضى آخر، فقال: ذكرانا وإناثا، كما قال: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. ثم ختم الآية بقوله: إنه عليم بمصالح عباده، قدير على تكوين ما يصلحهم. وقال ابن عباس: عليم بما خلق، قدير على ما يشاء أن يخلقه. وعلم أنه تعالى لما بين كمال قدرته وعلمه وحكمته أتبعه ببيان كيف يخص أنبياءه بوحيه وكلامه، فقال عز وجل: وما كان لبشر، أي ما صح له، أن يكلمه الله إلا وحيا. قال الهادي عليه السلام: الوحي هاهنا فهو وحي النوم، كما أوحى إلى أم موسى عليه السلام فيما أمرها به من إرضاع، فإذا خافت عليه ألقته في اليم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومثل وحيه إلى إبراهيم في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل صلى الله عليهما، ومثل هذا في تفسير الحسين بن القاسم، وقيل هو هاهنا إلهام في القلب. يعني رواية إن إسماعيل أو إسحاق، روايات مختلفة، من أهل البيت من يقول إنها إسماعيل عليه الأغلب، ومنهم من يقول إنها إسحاق، وكذلك علماء الأمة منهم من يقول إنها إسحاق ومنهم من يقول إنها إسماعيل. أو من وراء حجاب. قال الهادي عليه السلام: يخلق صوتا يسمعه السامع، كما كان فعل في موسى، خلق له صوتا في الشجرة فسمعه موسى. الله سبحانه وتعالى لم يكن في الشجرة قطعا، وإنما خلق الصوت هذا اللي سمعه موسى في الشجرة. هذا قول أهل بيت رسول الله، قول علماء أهل بيت رسول الله ومن يعني كان معه. أما غيرهم فيقولوا لا، أن الله كان في الشجرة بنفسه، وهذا يعني تكذيب لله سبحانه وتعالى وتشبيه لله سبحانه وتعالى وتحديد لله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينبغي. والحجاب، ثم لو تتبعنا حقيقة، لو تتبعنا كل الأحاديث أو كل التفسيرات التي وردت وفيها تشبيه أو تجسيم لوجدناها كلها إسرائيلية، كلها إسرائيلية، وأغلبها عن طريق كعب الأحبار وعن طريق عبد الله بن سلم. فكان البعض منهم يحدث بما في كتب في التوراة وكذا، يحدث بحديث. فعندما يعني يذهب من المجلس تردده الألسن حتى تحدثوا به وكأنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم يضاف. ثم أتوا المشبهة والمجبرة فأخذوا من هذه الإسرائيليات أحاديث صحيحة لا يمكن زعزعتها، وعندما تأتي وتضعها في يعني تحت الاختبار تجد أنها في الأخير كلها مكذوبة. يعني حتى أن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا نقرأ في كتب اليهود وكذا وكذا، كان عمر بن الخطاب منعهم من القراءة فيها. عمر بن الخطاب كان يذهب إليهم في حقهم الديرة والبيع، ثم نهي عنهم، قال فإني كنت أذهب لأتعلم منهم حتى آمنهم يعني تقريبا. فهناك الكثير من الصحابة كانوا يروا عن كعب الأحبار، وكان صديق لعمر بن الخطاب وأسلم في زمن عمر بن الخطاب. وهذا الكعب كان حبر من أحبار اليهود أصلا، فكان يأتي ويحدثهم بما، لأنه أصلا كل حياته اليهودية، فبعد إسلامه كان يتحدث بما كان في اليهودية عنده، والآخرين يسمعوه. فمع الأيام يقولون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرى في حديث مضحكة، لا يجوز أن الإنسان حتى صاحب العقل اللي يعني حتى فيه أن يقبلها، أن الله سبحانه وتعالى، أن الرب دائما إذا وردت كلمة أن الرب فأعرف أنها يا من يعني إسرائيليات، يا من التوراة محرفة أو إنجيل محرف. فإن الرب لما خلق السماوات والأرض أنه تعب، ثم ألقى ظهره على حجر ووضع رأسه عليه، ثم مد أرجيله، ويعني حتى قطقطت السماوات من تعبه. الله سبحانه وتعالى يقول وما مسنا من لغوب، هذا لا بس حديث صحيح. رجل كان حديث صحيح يقول وما مسنا من لغوب، قال لا أنه قال حتى أنه يعني أحاديث سبحان الله العظيم. يرجع الإنسان ويقول اللهم لك الحمد ولك الشكر أنك أعطيتني عقل أفكر به، وعقل يعطيني يعني حرية أني أقبل هذا الكلام أو لا أقبله، أو مجرد شيخنا فلان قال كذا خلاص. إن قلب المسلم بين أصبعين من أصابع الله. على العرش. واليوم ده جتنا حديث ده من إلى خمسة أصابع. السماوات فوق أصبع، الأرض فوق أصبع. ده جد كيف؟ الله فوق كل شيء. ثم قال كعب الأحبار. يعني ما دخلت عندنا من الجد. ثم قال كعب الأحبار بعد هذا عندك أصلاً. يدل على أن كعب هذا اللي ثم قال وما قدر الله حق قدر، قال فضحك الله حتى بدت نواجد. اسمعنا الآن كانوا مشغلين مع واحد يعني اللي قال السيد حسن السقاف، قال سبحان الله لو أتينا يعني لو كان قد إحنا في هذا الزمن لما قالوا هو على العرش، فقالوا في مكتبه. المسألة الآن قاس غير الوضع، صح الآن عنده مكتب يداوم فيه لا أكثر ولا أقل. فلذلك أن العقل نعمة الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها حتى نتدبر، ولو كان أن هناك تعبد إن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأن نعرف إن الله طويل ولا إن الله قصير ولا إن الله له يد طولها 60 ذراع ولا أن له أقال، فسبحوا يعني بحمد ربكم صاحب الأيدي الطوال أو صاحب الأرجيل العظام أو كذلك. إن الله سبحانه وتعالى ما تعبدنا بهذا، عبدنا الله سبحانه وتعالى بأن نتدبر في مخلوقاته، لم يأمرنا بأن نتدبر فيه هو في ذاته، حاشا سبحانه وتعالى أن يحيط به أحد، وما قدر الله حق قدره. لكن إيش تقولها في سقيفها؟ نعم والحجاب فمعناه أن يأتي الصوت ولا يرى له مصوتا، فهذا الحجاب الذي بين المصوت وبين السامع، وهذا مثل كما وهذا مثل كما يكلم الملك بعض خواصه وهو من وراء الحجاب، والمعنى يسمعه بأن يخلقه في بعض الأجواف من غير أن يبصر السامع من يكلمه، لأنه تعالى غير مرئي، وهكذا تكلمه الملائكة قاله في التجريد وغيره. قال وقد استدل بهذه الآية على عدم رؤية الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه تعالى حصر وحيه في هذه الثلاثة الأقسام، ولو صحت رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أن يرى حال الكلام، فحينئذ يكون قسما أو قسما رابعا زائد على هذه الأقسام الثلاثة، والله تعالى نفى القسم الرابع فيقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على هذه الأوجه الثلاثة. وقال الرازي في تفسيره بعد أن ذكر إجماع الأمة بأن الله يوصف بأنه متكلما، فقال أما الفريق الأول وهو الذين قالوا كلام الله تعالى وهذه الحروف والكلمات فهم فريقان، أحدهما الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف، وهؤلاء أخس من أن يذكروا في زمرة العقلاء، أن يتحدث قال إن الله سبحانه وتعالى يتحدث بهذه الكلمات والأحرف التي نتحدث بها، وله لسان وله شفتان وله لهوة وحتى الريق له، بل قال أحدهم إنه محسوس ملموس وله أيدي وله رجل وله وله وله، حتى قال إن أحدهم سأله قال هل الله ذكر أنثى، قال فلم يستطع أن يجيب، فقال أحدهم ليس الذكر، قال إذن صحيح ذكر، يعني شيء آمنت بالحي القيوم. ثم قالوا أما العقلاء من الناس فقد أطبقوا على أن هذه الحروف والأصوات كائنة بعد أن لم تكن حاصلة، بعد أن كانت معدومة، ثم اختلفت عبارات في أنها هل هي مخلوقة أو لا يقال ذلك، بل يقال إنها حادثة أو يعبر عنها بعبارة أخرى، واختلفوا أيضا هل هي قائمة بذات الله تعالى أو يخلقها في جسم آخر، فالأول هو قول الكرامية والثاني قول المعتزلة. ويتمسي قال في إن عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول إن الله سبحانه إن الإمام أحمد بن حنبل رأى الله رؤية 99 مرة في المنام، ثم قال والله وعزته وجلاله إن رأيته 100 لا أسألنا عن عذابه وكذا وكذا، قال فأتاه الله سبحانه. وفي حد كلام آخر لهم إن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة جمعة ومع مدري كم من الملائكة ويدخل في قبر أحمد يسلم عليه. تخيلون أحد قال من المذاهب الأخرى أنه ينزل ملك من الملائكة، يعني لما تجي تقول إن فلان له كرامة، قال إيش هذا الكفر وإيش هذا؟ أحدهم في الميكروفون يقول من قال شخص يا سيدي أو كذا فقد خرج من الإسلام، في هذه الكلمة يخرج الناس من الإسلام. وقال الإمام القاسم محمد عليه السلام في كتاب الأساس عند ذكر القرآن وهو كلام الله تعالى اتفاقا أئمتنا عليهم السلام والجمهور، وهذا هو المسموع الأشعرية، فالمعنى في نفس المتكلم، هذا كلام الأشعرية. المطرفية بل في نفس الملك، هو الملك الأعلى المسمى ميخائيل وليس بحرف ولا صوت، وهذه عبارة عنه لأنه لنا ولنا يعني المؤلف قوله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، والمعنى ليس بمسموع، قالوا ذلك مجاز، قلنا خلاف المجمع عليه من أهل اللسان العربي ولعدم الاحتياج إلى نصب القرينة عند إطلاقه على المسموع. ولو سلم لزم أن يجعلوا للتفاسير ما له من الأحكام إذ هي عبارة عنه ولا قائل بذلك. العدلية جميعا وغيرهم وهو محدث أي هذا الكلام. الأشعرية والحشوية بالقديم الحشوية وهو هذا المتلو قلنا يلزم الثاني مع الله سبحانه وتعالى كما مر. فإن سلم فما جعل أحد القديمين كلاما والآخر متكلما بأولى من العكس. يعني إذا كان قديم هذا الكلام ليس أولى من أنه أقدم من الله أو الله أقدم منه. يعني ندخل في اللهم. وأيضا هو مرتب منظم وما تقدم غيره دل على حدوث ما بعده. وقد قال تعالى وما يأتي من ذكر من ربهم محدث الآية ونحوها. ما دام أنه مرتب والتاء قد يأتي بعد الطاء والطاء قد تأتي بعد الراء فهذا ترتيب أي محدث ما دام قد فيه ترتيب وتسلسل هذا دليل على الحدوث. أما لو قلنا أنه قديم كيف يأتي؟ فلا بد أن يكون مع الله سبحانه وتعالى وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون مع أحد. هذا قول الحشوية وهم طبعا يطلق على الحنابلة. قلت والذي رواه الهادي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل الروح الأمين فقال له كيف تأخذ الوحي من رب العالمين؟ فقال أخذه من إسرافيل. قال كيف يأخذ إسرافيل؟ قال يأخذه من ملك فوقه. قال كيف يأخذه ذلك الملك؟ قال يلقى في قلبه إلقاء ويلهمه إلهاما. لا فيها مقابلة ولا فيها كلام ولا فيها إنما إلهام كما ألهم الله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل. هل أحتاج الله أن يتحدث إلى النحل ويجمع النحل ويتحدث إليها؟ هذا لا يمكن. يعني نحن الآن نرى نحل في هذا الوقت هل هذا النحل اللي موجود تقابل مع الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه الله سبحانه وتعالى وكلمه؟ ولكن هنا بمعنى الإلهام. لا يعني هذا إليه كلام طيب على السؤال هذا قبول معنى القبول فيه ملك قبل يصعد إليه الكلم يدعي الله أن الله يستجيب هو بمعنى القبول يصعد إليه العمل أي بمعنى القبول إن الله سبحانه وتعالى يقبل العمل. أو يرسل رسولا معناه الملك الذي كان يأتي إلى الأنبياء بوحي الله وهو جبريل صلى الله عليه انتهى. فيوحي بإذنه أي بأمره ما يشاء قرياء أو يرسل فيوحي بإذنه ما يشاء فيرسل بإذنه بالرفع على نافع وابن عامر على تقدير أو هو يرسل وقرأ الباقون بالنصب في يرسل على تقدير أن في عطفه على المصدر وهو وحيا إنه علي مرتفع عن صفات المخلوقين. ليس هنا بمعنى علي الارتفاع لا بمعنى أنه مرتفع عن صفات المخلوقين. حكيم يجري أفعاله على وجه الحكمة فيكلم تارة بواسطة وتارة بغير واسطة إما إلهاما وإلا خطابا. سبب النزول وسبب الآية أن اليهود لعنت قالت له صلى الله عليه وآله وسلم ألا تكلم الله وتنظر إليه كما كلمه موسى ونظر إليه إن كنت نبيا فلن نؤمن لك حتى تفعل ذلك. فقال لم ينظر موسى إلى الله تعالى فنزلت. ولما بين تعالى كيفية أقسام الوحي للأنبياء عليهم السلام قال وكذلك ومثل ذلك الوحي الذي أوحينا إلى الأنبياء أوحينا إليك روحا من أمرنا أي وحيا شبيها بالروح لأن الخلق يحيون به في دينهم كما يحيى الجسد بالروح. هذا الوحي هو حياة للإنسان حياة للجسد في الطاعة وفي العمل وفي كذا ولذلك سمى. وقد أمرنا وقوله من أمرنا معناه من شأننا أو من أوامرنا ونواهينا. قال الهادي عليه السلام معنى من أمرنا فهو من قبلنا وعندنا ومعنى روحا فهو أمر يحيا به العباد ومعنى حياتهم به فهو إيمانهم به لأن من آمن فقد حي ومن كفر فقد مات. وفي ذلك ما يقول الله سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه. والمعنى أوحينا إليك قرآنا فسماه روحا لأنه يحيي من موت الجهالة بحياة علمه ويوقظ من الوثن بعجائب حكمه. ثم قال ما كنت تدري ما الكتاب يريد القرآن قبل الوحي. وقوله ولا الإيمان لا يجوز حمله على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤمنا بالله قبل البعثة ولكن أراد ما طريقه السمع كالصلاة ونحوها، لا ما طريقه العقل من الإيمان، فالأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها عن الإخلال به. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال الكتاب اللي هو القرآن ما كنت تعرف عنه شيء. وأما الإيمان فالإيمان الجملي هو موجود عند الأنبياء، التوحيد وكذا، توحيد الله سبحانه وتعالى. لكن بنا هنا قال المراد له الإيمان الذي عن طريق السمع مثل الصلاة، الذي يترتب بها المؤمن حتى يكون مؤمن يصلي ويصوم ويزكي وكذا. ثم قال ولكل جعلناه أي القرآن نورا نهدي به من نشاء من عبادنا من نعلم أنه يقبل اللطف فيهتدي. ثم قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي ثابت، وهو طريق الإسلام، وقول صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بيان للصراط الأول على وجه المدح في إضافته إلى الله، ونبه بذلك على أن الذي يجوز عبادته هو الذي يملك السماوات والأرض، والغرض منه إبطال قول من يعبد غير الله. ثم قال ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع إليه يوم القيامة فيثيب المؤمنين ويهلك من عمي عن الهدى من المجرمين، وذلك كالوعيد والزجر. فبين أن من لم يقبل هذه التكاليف يرجع إلى الله، أي إلى جزائه حيث لا حاكم سواه، فيجازي كل منهم بما يستحق من ثواب أو عقاب، والله أعلم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا استمعوا القول يتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.